الزائر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله اكبر. ابو سلمى ابو سلمى من المسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالية وتواضع الله. الله أكبر. والسماء نذير مبين. لك هو غمر يفتح عليك بالقرآن. الصلاة على النبي أستاذ وعالم وتعالم. ولا تجعلوا مع الله إلهًا تذكرون فكروا

فذكر يا مولانا فذكر تنفع المؤمنين والنبي ايوه لسه بدري لسه بدري الله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن كل حاجة موجودة حلوة حلوة فل لفل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر فإن الذكرى تنفع Thank you. محمود عليه الصلاة والسلام. الله يعلم صلاة عليك يا نبي. شيخ محمود. محمود. حاضر حاضر حاضر حاضر. والصف المرفوع. الله يقول ويعيد ويزيد. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. رحمك اللي علمك. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب مسطور. الله أكبر. بسم والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. يا سلام. إن عذاب ربك لواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يا سلام. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا لا تبصرون. تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. والله يا عم. الله الله الله يا هادي. Oh. يكرمك يا مولانا يا رحمن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم

فما من الله علينا وقينا عذاب السموم. الله يفتح عليك. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم علينا وقينا

لعظمة القرآن. كانوا النبي عمل اسمه وصف ان حكم رب العالم النبي. الذين كفروا المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ الله الله. عليه استاذ تبا مولانا اصبر على

الله أكبر. ثم ما كتب لي ثم ما كتب لي فكان قام قوسين أو أدنى. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى. الدينة بتاع الشغل بتاعها مولانا. معلش 10 دقايق زيادة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبارا النجوم الله أكبر بسم ما كذب الفؤاد أفتمرونه على ما يري ولقد السيدة والذنب ما يخشى.